بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوتنا في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، دخل الجنة خالصا من قلبه. لأن كلمة الله عز وجل، لأن كلمة لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، وهي كلمة التوحيد التي من تعلق بها نجا، ومن حرم منها حرم. لا إله إلا الله. لكن اسمعوا يا إخوة، اعلموا أن لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا إذا توفرت له أمور ثلاثة. الأمر الأول قولها باللسان لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله. ثانيا اعتقادها بالجنان بالقلب، يعني اعتقاد معناها، وأن الله عز وجل هو المتفرد بالعبادة، وهو المستحق لها وحده دون من سواه، لا يشاركه فيها غيره ولا ينفرد بها غيره. والثالث العمل بالأركان، يعني من صلاة وزكاة وصيام وحج وما إلى ذلك، العمل بالأركان لا بد من هذه الأمور الثلاثة. فإذا وجدت هذه الأمور فلا إله إلا الله تزن الجبال، بل تزن الدنيا وما فيها، لأنها يرجح بها ميزان العبد يوم القيامة. فيوم القيامة يؤتى بالموازين، ويأتي الإنسان وعليه ذنوب كثيرة وأثام عظيمة، ثم يرجح الميزان ميزان السيئات، فيؤتى بالبطاقة، بطاقة لا إله إلا الله، فترجح بذلك كله. والحديث فيه مقال، لكنه إن شاء الله صالح للاستدلال، لأن الله عز وجل أخبر أن لا إله إلا الله هي العروة الوثقى. عندنا الدرس في هذه الأمسية المباركة عن استقبال القبلة، هذا الذي وقفنا عليه في الليلة الماضية. في الليلة الماضية من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، وهذا الشرط متفق عليه يا إخوة، هذا الشرط متفق عليه أنه من شروط الصلاة، إلا في أمور استثناها الشرع، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قول الله عز وجل: فلنولينك قبلة ترضاها، وقوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأحاديث أخرى إن شاء الله، أحاديث ستأتي تباعا في هذا الكتاب، في هذا المختصر المبارك. وأجمعت الأمة على أن القبلة واستقبال القبلة حال الصلاة شرط لصحتها، لكن يستثنى من ذلك أمور. الأمر الأول صلاة النافلة على الراحلة للمسافر، صلاة النافلة على الراحلة للمسافر يجوز أن يصليها المسافر على راحلته في أي وجهة توجهت به، أو إلى أي وجهة توجهت به. والراحلة كل مركوب، سواء كان من الإبل أو من الخيول أو من الحمير أو من السيارات أو من البواخر، كل مركوب يصلي النافلة المسافر حيث توجهت به راحلته، ولا يشترط فيها استقبال القبلة لما سيأتي إن شاء الله من الحديث، سيأتي إن شاء الله تعالى. ثانيا يستثنى أيضا من ذلك العاجز عن استقبال القبلة، فإنه يصلي حيث كانت وجهته إذا كان عاجز عن استقبالها، سواء كانت فرضا أو نفلا. الثالث الخائف، الخائف بين الصفين أيضا يصلي حيثما توجه، لأن الله عز وجل يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، في أي جهة توجهت تصلي. وما عدا ذلك فاستقبال القبلة شرط لصحته من الصلوات، سواء كانت نفلا أو فرضا. فالفرض لا إشكال في أن استقبال القبلة فيه شرط بالنسبة للقادر على استقبال القبلة وفي أي مكان كان، يعني وجوب استقبال القبلة على القادر في أي مكان كان إذا كانت الصلاة من المكتوبات. أما إذا كانت الصلاة نفلا فإذا كانت فإذا كانت من مقيم فلا بد من استقبال القبلة، وإن كانت النافلة من مسافر فإن له أن يصليها على راحلته حيثما توجهت به، بل له أن يصليها وهو يسير على قدميه، يصلي النافلة وهو يسير على قدميه حيث كانت وجهته. ونبدأ الآن بالأحاديث. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب استقبال القبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية: كان يوتر على بعيره. ولمسلم: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري: إلا الفرائض. إذن هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يسبح يعني يصلي النافلة حيث توجهت به راحلته، يعني في السفر إذا كان مسافرا. والنافلة يطلق عليها التسبيح تسبيحا، لأن ابن عمر رضي الله عنه بلغه أن رجالا يصلون الراتبة في السفر وهم مسافرون، فقال رضي الله عنه: لو كنت مسبحا يعني لمصلية النافلة لأتممت، يعني كيف أصلي النافلة وأنا أقصر المكتوبة، لو كنت مسبحا لأتممت. هذا هو يحكي لنا رضي الله عنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يسبح على راحلته يعني يصلي عليه الصلاة المستحبة وصلاة النافلة حيث توجهت به. والحديث صحيح لا إشكال في صحته، ودل على أحكام، منها حث الشارع أو ترغيب الشارع في الإكثار من النوافل، الترغيب من الشارع في الإكثار من النوافل. كيف؟ لأن الشارع أجاز الصلاة صلاة النافلة على الراحل للمسافر، وهذه إشارة من الشارع إلى رغبته في كثرة النوافل، وأن الإنسان المسلم يكون على صلة وثيقة بالله جل وعلا. ومن هذه الأحكام الفقهية أن هذا الحكم، أعني صلاة النافلة على الراحلة من المسافر، لم تنسخ بعد، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك، إذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم باقي شرعا لم ينسخ، يعني الصلاة على النافلة صلاة النافلة على الراحلة للمسافر. ومن هذه الأحكام عدم اشتراط استقبال القبلة في النفل للمسافر، عدم اشتراط استقبال القبلة في النفل للمسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته النافلة حيث توجهت به. ومن هذه الأحكام الفقهية أيضا جواز صلاة الوتر من المسافر على الراحلة، لأن الوتر سنة وليس واجبا على القول الصحيح. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الوتر على الراحلة وهو مسافر. ومن هذه الأحكام أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي المكتوبة، لا يصلي المكتوبة على الراحلة وإلا إلى القبلة، يعني لا يصلي المكتوبة إلا إلى القبلة لما ورد في الحديث إلا المكتوبة، وعند البخاري إلا الفرائض، الفرائض هذه لا يصليها إلا إلى القبلة، ولا يصليها على الراحلة إلا لضرورة، يعني إذا كان مضطرا لأن يصلي النافلة على الراحلة فنعم، كما لو كان في الأرض بللا أو وحلا أو لا يستطيع أن يصلي على الأرض بحال من الأحوال فحينئذ يكون مضطرا فيصلي على الراحلة إذا كان مسافرا. أعيد الحديث. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. يومئ برأسه في هذا دليل على أن المسافر إذا صلى النافلة على الراحلة إنما يركع ويسجد بالإيماء، يركع ويسجد بالإيماء لعدم تمكنه من الركوع والسجود إلا بالإيماء، يعني قدرته وما يكون في استطاعته الإيماء، ويكون السجود أخفض من الركوع بالنسبة للإيماء. نعم. قال وفي رواية كان يوتر على بعيره. نعم. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، إلا غير أنه لا يصلي عليها، يعني المكتوبة لا يصليها على الراحلة، لا يصليها على الراحلة، المكتوب يعني الصلوات الخمس لا يصليها على الراحلة، لأن النص ورد بالنافلة فقط تصلى على الراحلة للترغيب في الاستكثار من النوافل، لكن الفريضة لا تصلى على الراحلة، إنما تصلى على الأرض ويكون المصلي مستقبلا القبلة. نعم. وللبخاري إلا الفرائض، إلا الفرائض نفس المعنى السابق. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. نعم. هذا الحديث حديث ابن عمر أيضا هو حديث صحيح. اعلموا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم إلى المدينة وجد اليهود يصلون إلى الشام، يعني يستقبلون الشام، والشام كان معروفا قديما بهذا الاسم بما فيه الدول الموجودة الآن، سوريا والأردن ولبنان وفلسطين، كانت هذه الجهة تعرف بالشام، وإنما قسمت بعد ذلك. أول ما قدم عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصلون إلى الشام، فكره مخالفتهم صلى الله عليه وسلم، وكان يرغب في أن يصلي إلى الكعبة، كان يرغب عليه الصلاة والسلام أن يتجه إلى الكعبة في صلاته، ولهذا قال الله عز وجل فلنولينك قبلة ترضاها. وبقي عليه الصلاة والسلام مستقبلا الشام 16 شهرا أو 17 شهرا، 16 أو 17، ثم والناس كلهم في المدينة يصلون إلى الشام، ثم أنزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام، أنزل عليه القرآن فلنولينك وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني شطر المسجد الحرام، ثم وفي آية أخرى فلنولينك قبلة ترضاها. هذا الرسول أو الآتي أو المخبر أتى أهل قباء يعني كان أهل قباء يصلون في مسجد قباء، فأتاهم في صلاة الصبح هذا الآتي، فرفع صوته: ألا إن القبلة قد حولت إلى المسجد الحرام، وقد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا، قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الليلة القرآن. فاستداروا رضي الله عنهم، استداروا وامتثلوا، استداروا إلى الكعبة وجعلوا أدبارهم إلى الشام. طيب، هذا الحديث تضمن أحكاما، تضمن أحكام. من هذه الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم كره مخالفة اليهود لما قدم المدينة ووجدهم يصلون إلى الشام، كره أن يخالفهم عليه الصلاة والسلام، لأنه يدعو إلى الإسلام، والمخالفة مخالفة هؤلاء تنفر من الإسلام ومن الدعوة إليه، فكره عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم، وإلا كان يحب أن يتجه إلى الكعبة في صلاته. ومن هذه الأحكام أن القبلة الأولى كانت إلى الشام، أن القبلة الأولى كانت إلى الشام، وثانيا أن القبلة من هذه الأحكام أيضا إن من القبلة التي استقر عليها الحكم الشرعي هي الوجهة أو الجهة إلى البيت الحرام، إلى مكة المكرمة، إلى مكة المكرمة، هذه الوجهة التي استقرت عليها القبلة بعد ذلك، والناس جميعا يستقبلون القبلة الآن في مكة، يستقبلون الكعبة في أي مكان كانوا بنص القرآن. ومن هذه الأحكام أن المجتهد لو صلى بعض صلاته إلى غير القبلة ثم أخبر واتجه إلى القبلة لا تلزمه الإعادة، أن المصلي المجتهد إذا صلى بعض صلاته إلى غير القبلة ثم صلى البقية إلى القبلة لم تلزمه الإعادة. من أين يؤخذ؟ يؤخذ من أن الصحابة رضي الله عنهم استداروا وقد صلوا بعض الصلاة إلى، يعني مستقبلين بيت المقدس، واستداروا ولم يستأنفوا الصلاة، فدل على أن المجتهد إذا صلى بعض صلاته إلى غير القبلة وتبين له بعد ذلك أمر القبلة أن الإقامة لا تلزمه وأن صلاته صحيحة. طيب، ومن هذه الأحكام قبول خبر الأحاد في التشريعات، قبول خبر الأحاد في بيان الأحكام الشرعية، لأن هذا الذي أتاهم واحد فقبلوا خبره، لكن بشرط أن يكون عدلا، أن يكون عدل، أما إذا كان فاسقا فخبره لا يصلح حتى نتأكد من صدقه. طيب، وقبول خبر الواحد يا إخوة فيه خلاف بين أهل العلم، هل يقبل خبر الواحد في بيان الأحكام الشرعية أو لا يقبل لأنه من الأحاد؟ والصحيح أنه يقبل يا إخوة، خبر الواحد في بيان الأحكام الشرعية يقبل، سواء كان هذا الواحد رجل أو امرأة، إذا كان عدلا، انتبهوا، إذا كان عدلا، هذا قيد. طيب، أعد الحديث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يسجد. من هذه الأحكام إثبات العلو لله تعالى، إثبات العلو لله تعالى، وأنه فوق عرشه بائنا من خلقه أو بائن من خلقه. لماذا؟ لأن الإنزال، قال أنزل قرآنا، لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، من أعلى إلى أسفل. ومن هذه الأحكام أيضا التي دل عليها الحديث جواز إطلاق اسم القرآن على كتاب الله عز وجل، لأن قال أنزل عليه قرآن، وأنه كلام الله وليس مخلوق، لأنه منزل منه جل وعلا. نعم. عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعل. طيب، هذا الحديث أيضا يدل على ما دل عليه الحديث السابق وهو حديث ابن عمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة حيث توجهت به راحلته. فحديث أنس ابن سيرين عن أنس بن مالك قال سألت أنس كيف كان يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر، فقال أو رأى أنس يصلي على حماره، فقال لما تفعل ذلك؟ فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولولا أنه فعله ما فعلته، يقوله ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث يدل على أحكام، منها حرص السلف على العلم وبيان الأحكام الشرعية. من أن يؤخذ؟ لأن أنس بن سيرين رضي الله رحمه الله سأل أنس بن مالك عن هذا الأمر الذي استغربه. شكرا بارك الله فيك. الأمر الذي استغربه أنه رأى أنس يصلي على الحمار إلى غير القبلة، فسأله عن ذلك، وكان سؤاله يا إخوة هنا إنكار أو استعلام؟ إنكار أو استعلام؟ استعلام، يعني طالبا للحكم الشرعي، طالبا لمعرفة الحكم الشرعي والدليل، لأن هذا الأمر غريب عليه، لأن الذي تقرر عنده أن الصلاة تصلى إلى القبلة عند أنس ابن سيرين. ومن هذه الأحكام طهارة الحمار، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يصلي عليه النافلة إلى غير القبلة. وهنا نسأل متى تصلى النافلة إلى غير القبلة؟ ها؟ في السفر تصلى إلى غير القبلة في السفر، وعلى ما تصلى؟ على الراحلة. طيب، إذن هذا الحديث يدل على طهارة الحمار، لأنه لو كان نجسا لما صلى عليه أنس بن مالك رضي الله عنه، لأن الإنسان لو صلى على مكان نجس لا تصح صلاته، لو صلى على مكان نجس لا تصح صلاته، فدل على طهارة الحمار. لكن طهارته في كل شيء، طهارة بوله وروثه، أو طهارة عرقه فقط؟ طهارة عرقه وبدنه، أما رجيعه فهو نجس، رجيعه من البول والروث هذا نجس، بدليل أن ابن مسعود رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستجمر بها عليه الصلاة والسلام، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنه رجس، يعني نجس، الروثة روثة الحمار، روثة الحمار. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أن فعله صلى الله عليه وسلم من سنته، وأنه دليل شرعي، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه استدل بفعله صلى الله عليه وسلم على ما فعله هو، وأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة على حمار أو على بعير النافلة إلى غير القبلة. هكذا استدل رضي الله عنه. طيب أعيد الحديث. عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال استقبلنا أنسا حين أنس بن سيرين. الأولى أن يقول المصنف رحمه الله لأنه ليس صحابي إنما هو تابعي، لكن لعل هذا الذي كتبه الذي وجد هنا لعله من كتابة النساق نساخ المتن. نعم. قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه. أيضا من هذا من هذه الجملة يؤخذ جواز تقدير وتعظيم أهل العلم والفضل، جواز احترام وتقدير وتعظيم أهل العلم والفضل، لأنهم خرجوا لاستقبال أنس بن مالك رضي الله عنه، فدل هذا على أن استقبال أهل الفضل وأهل العلم وأن أن ذلك من الأحكام الشرعية التي دل عليها الإسلام. نعم. وكان السلف يفعلون ذلك. نعم. قال فلقيناه بعين التمر. بعين التمر هذا موضع في العراق، موضع في العراق، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه كان قادما من الشام إلى العراق. نعم. قال فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة. نعم. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. نعم. قال المصنف رحمه الله باب الصفوف. باب الصفوف، باب الصفوف. الآن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر الأحاديث التي فيها بيان استقبال القبلة، وتبين لكم ما في ذلك من الأحكام الفقهية. الصفوف يعني صفوف المأمومين خلف الإمام، وهذا هذه الكيفية يا إخوة، هذه الكيفية من خصائص المسلمين ومن خصائص الدين الإسلامي، يعني كون الدين الإسلامي أمر بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تسوية الصفوف وانتظامها، هذا الأمر من خصائص الفقه الإسلامي ومن خصائص أحكام الإسلام، وهو يعني عمل جليل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على هذا الأمر حرصا شديدا. وقد بلغنا أن أحد الكفار قبل أيام قريبة كان في حديقة وكان فيها عدد من المسلمين، وحضر وقت الصلاة فرآهم هذا النصراني هذا المسيحي رأى المسلمين قد اجتمعوا بسرعة وصفوا خلف إمام وبدأوا يصلون بانتظام وبنظام، وبعدما فرغوا أتى إليهم وسألهم، قال إنه أعجب بما فعل المسلمون، وكنت يقول حريصا على هذا النظام من سنوات ولم أهتدي إليه، فما الذي هداكم إلى هذا؟ قالوا هدانا إلى هذا الأمر الإسلام، فالإسلام دين النظام ودين الاجتماع ودين الفطرة إلى آخره. فأسلم هذا النصراني ونفع الله به في الدعوة كثيرا. فالصفوف المراد بها صفوف المأمومين خلف الإمام، وهي من الأمور التي انفرد بها الإسلام والمسلمون. نعم. وتسوية الصفوف هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ جمهور أهل العلم على أن تسوية الصفوف مستحبة وليست واجبة، بمعنى أن الإنسان لو صلى أو أن المأمومين لو صلوا خلف الإمام ولم يسووا الصفوف صلاتهم صحيحة لكنها ناقصة ناقصة. ولهذا يأتيكم في الحديث إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة وفي لفظ من إقامة الصلاة. فكون الآن الإنسان كون المسلمين الآن يعني صلوا وبدون تسوية صلاتهم صحيحة لكنها قاصرة. إذن على هذا القول قالوا إن تسوية الصف واجبة وممن ذهب إلى مستحبة مستحبة على قول الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة وقال إن الصلاة تبطل بتركها عمدا بترك التسوية عمدا. وممن ذهب إلى هذا القول ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذهب إلى أن تسوية الصفوف واجبة، والأحاديث ظاهرها يدل على الوجوب لأن فيها الأمر الصريح والتهديد والوعيد على وجوب تسوية الصفوف وعدم والتهديد الوعيد على عدم تسويتها، يعني فيها الأمر الصريح على تسوية الصفوف والتهديد الوعيد والوعيد الشديد على عدم تسويتها. لكن جمهور أهل العلم يرون أن التسوية ليست واجبة لأن الصلاة هيئة مستقلة ولا بأركانها وواجباتها وشروطها، وليس من ذلك تسوية الصف. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص أشد الحرص على تسوية الصفوف، وسيأتيكم إن شاء الله الآن مزيد من هذا الأمر. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. هذا الحديث معشر المسلمين تضمن أمرين. الأمر الأول الأمر الصريح بتسوية الصف، سووا صفوفكم، هذا أمر صريح. والأمر الصريح قال فيه بعض أهل العلم إنه يدل على الوجوب إلا أن يصرفه عن الأصل صارف فينصرف حينئذ. قالوا ولم يوجد دليل يصرفه عن الظاهر فيحمل هنا الأمر على الوجوب. والثاني الأمر الثاني بيان العلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة قال فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة أو من تمام الصلاة. ومعلوم يا إخوة أن بيان العلة المقترنة بالحكم الشرعي تكون أبلغ في ذهن السامع من غيرها، أبلغ في ذهن السامع من غيرها، ولأنها تقرن الحكم بعلته. وهذا الأمر فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة ومن تمام الصلاة، هذا التعليل قال الذين لم يروا وجوب التسوية قالوا إنه مخصص، يعني شطر الحديث الثاني مخصص لشطره الأول، مخصص لشطره الأول. فالأول يقول سووا صفوفكم، هذا أمر، ثم قال بعد ذلك فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. فلو كانت التسوية واجبة لم يكن هذا التعليل وأنه من تمام الصلاة. واضح الأمر، واضح الأمر. ومن الأحكام التي تضمن الحديث أيضا حرصه عليه الصلاة والسلام على تسوية الصفوف، وكان يسويها عليه الصلاة والسلام كما تسوى بها القداح، كما تسوى بها القداح. نعم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نعم. هذا الحديث وحديث أخرى تليه أيضا فيها التأكيد الشديد على تسوية الصفوف، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال هنا؟ قال لتسون صفوفكم. هذا الخطاب منه عليه الصلاة والسلام موجه لمن؟ ها؟ ما حد يجيب؟ لتسون صفوفكم موجه لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم، للصحابة رضي الله عنهم. وهذا لتسون، العلماء رحمهم الله تعالى يقول هذه اللام موطية للقسم، موطية للقسم، فكأنه عليه الصلاة والسلام قال والله لتسون صفوفكم. وهنا الجملة قالوا أكدت بثلاث مؤكدات، ثلاث مؤكدات. الأول القسم، هذا دليل على أهميتها، المؤكد الأول القسم، والثاني اللام الواقع في جواب القسم، والثالث نون التوكيد لتسون نون التوكيد. وهذا دليل على أن الأمر مهم جدا، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. من المخالفة أو ما المراد بالمخالفة المذكورة هنا في الحديث؟ قال بعض أهل العلم المخالفة حسية، وقال بعضهم بالمعنوية. كيف حسية؟ قالوا إنهم إذا اختلفوا في الصفوف اختلفت وجوههم يوم القيامة، فكل يصرف وجهه عن أخيه إلى قفاء أو إلى جانب إلى جانبه أو إلى آخره. فالمقصود به هنا حسي، وقال بعض أهل العلم المقصود به معنوي، وهو أن الله عز وجل يخالف بين قلوبهم، يخالف بين قلوبهم في ماذا؟ في المحبة والمودة والنصرة وما إلى ذلك، يخالف بين قلوبهم. وإذا وقع الخلاف بين القلوب والعياذ بالله هلكت الأمة، لأنهم لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة إذا اختلفت القلوب. لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. بعد ماذا قال؟ قال ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، هذه حكاية من الراوي عن ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عن تسوية الصف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، والقداح ريش السهام، ريش السهام إذا كانت مستوية تماما فإنها لا تخطي الهدف، فكأنما يسوي ريش السهام، هكذا حكى الراوي رضي الله عنه. وهذا دليل على أن تسوية الصفوف مهمة جدا. وكثير من الناس إخوة الآن، كثير من الناس الآن لا يعير هذا الأمر اهتماما، يأتي ويكبر في أي مكان كبر، لا يسد الخلل إذا رأى في الصفوف خلل، ولا يقيم الصف إذا كان الصف منحرف أو فيه خلل. يعني هذا الأمر خطأ، لأن مسؤولية تسوية الصف على الإمام أولا ثم على المأموم ثانيا، إذن يشترك فيها الإمام ويشترك فيها المأموم تسوية الصف. فهذا الأمر كان يحكيه الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه صلى عليه الصلاة والسلام كان لا يكبر حتى يتأكد يقينا أنهم قد استووا. ولما أراد أن يكبر مرة من المرات رأى رجلا بارزا صدره عن الصف، فرجع إليه وضربه على صدره وقال لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. نعم، ماذا بعده؟ قال حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يعني قال حتى إذا رآنا أن قد عقلنا عنه، يعني فقهنا عنه، والمراد برأى هنا رأى العلمية وليست رأى البصرية.